بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في كتاب دروس رمضانية يقول: صلة الأرحام في رمضان. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن مما يقرب إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة في رمضان صلة الرحم، فهي قربة إلى الله وعمل صالح يرفع الله به الدرجات. فلقد أوصى رب العالمين بصلة الرحم فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الشاهد قوله: وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى. فمن أعظم الرحم الوالدان، ثم ذوي القربى من أصولك وفروعك. الأصول كالجد والجدة إن علوا، والفروع كالأبناء وإن نزلوا، وهكذا أيضا فروع الآباء والأمهات، فروع الأجداد والجدات وهم الأخوال والخالات. قال: فالواصلون يصلهم الله، والقاطعون يقطعهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقروا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فقوله إن الله عز وجل قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، هذا لفظ عام يصل الله عز وجل من وصلها. حذف المتعلق كما يقول العلماء يفيد العموم، حذف المتعلق يفيد العموم. ما معنى هذا الكلام؟ لما قال الله تعالى: أصل من وصلك، أذكر الله تعالى يصله بماذا؟ بالرزق، بالعافية، بالأمن، بالراحة، بالسعادة، بالأجر، بالحسنات وغير ذلك، زيادة طول العمر، ما ذكر شيئا. فلما حذف المتعلق دل على العموم، يصله الله تعالى في كل باب، في كل خير. وهكذا القطيع، من قطعها قطعه الله عز وجل من كل خير. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. قال: الواصلون لأرحامهم وعدهم الله بالبسط في الأرزاق والبركة في الأعمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره، يعني يطال في عمره، فليصل رحمه. ثم قال: احذروا من قطيعة الرحم يا مسلمون، فإنها سبب لغضب الله وأليم عقابه، فقد لعن الله القاطعين لأرحامهم فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال القاطعون لأرحامهم: مطرودون من رحمة الله، والنار هي دارهم. قال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وإن مما أمر الله به أن يوصل الرحم، فمن قطعها فهو متوعد بالنار وبئس المصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، وفي رواية: قاطع رحم. أحبتي في الله، يظن بعض المسلمين أن معنى الصلة أن يصل من الأرحام من كان واصلا له، ومن كان قاطعا له فإنه لا يستحق الصلة لأنه قاطع للرحم، وليس الأمر كذلك. فهذه مكافأة وليست صلة، يعني إذا كان بالمقابل هذه مكافأة، وفي الحديث ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. قال: فإن صلة الرحم أن تصل من وصلك ومن قطعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فمن كان من أهل الصلة فليكثر منها في هذا الشهر، فإنها من أفضل القربات ومن أجل الطاعات. ومن كان مقصرا في صلة أرحامه فليتب إلى الله وليبادر بصلة أرحامه، فأرحامنا رحمة من الله تقربنا إليه وتوصلنا إلى جنته. اللهم اجعلنا من أهل الصيام والقيام ومن أهل صلة الأرحام، ووفقنا لصالح الأقوال والأعمال. آمين. طيب إلهي.